لابد القوانين الفطرية القرآن نبه عليها، بين القوانين الفطرية في القرآن، وإلا مو كل شيء يكون ناشئ من التربية، من المجتمع، من البيئة، من الثقافة. أنت شتمي هذا، وإلا أنت تعالوا إلى الآن. أنا أسألكم الآن، الزواج بالمحارم بالأمهات بالأخوات وكذا، هذه منافرة للفطرة لو موافق للفطرة؟ تقولوا الجواب لا منافر ولا موافق. أنت ربي مجتمع على أنه يتزوج بالأمهات والأخوات، ربيه على أنه لا، هذه محرمات، يكون بالتجارة بليه؟ هذا كان قال بأنه الزواج من الأمور خلاف الفطرة، حكم محرم تشريعي، هذا بليه، حرمة تشريعية مو خلاف فطرة بليه. وكان كذلك كما أنه حرم، ومن هنا يطلع بأن هذا حلل وحرم، هذه الأمور مصالح تشريع، مصالح اجتماعية، يعني في مجتمع هكذا يحلل. فلهذا تجد سيد العلام رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى مسألة الزواج بالأخوات في قضية آدم يقول لا محظور، لا يترتب عليه أي منافات من الفطرة. مقصودي أريد أقول بأنه أنت مو كلها لا مناقشة في الصغرى، ها لعله قد يأتي شخص يثبت أنه أمر، مقصودي بأنه أنت مو كل اللي تربيت عليه ثقافتك، بيئتك، مجتمعك، مدرستك، حوزتك، أنت تقول تصور بأن ذاك بعد شنو هو؟ أمر فطري. لا، فأبواه يمجدانه أو يهودانه، يعني أن البيئة، الثقافة، المجتمع، الأبوان، كل شيء له مدخلية في تنظيم هذه الفطرة وفي تعبيتها بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه. كثير من الأمور أنت في مجتمعاتنا تراها قبيحة، تذهب إلى مجتمعات مقابلة تراها ماذا؟ حسنة. وبالعكس في مجتمعات أخرى تراها قبيحة، ولكن عندما تأتي إلى مجتمعاتنا تجدها ماذا؟ حسنة. هذه بحسب التربية. ومن هنا لابد أن نرجع إلى القرآن، أن نرجع إلى القرآن لاكتشاف قوانين الفطرة. ما هي الأمور الفطرية؟ بتو جيدا لهذا الفطر. جملة من القوانين الفطرية يستطيع العقل أيضا يكتشفها، ولكن الكلية. أما من يأتي إلى تشخيص المصاريف بعد المشكلة يصير، وهو أنه أنت تشخص هذا المصداق لذلك الأمر الفطري لو مصداق لما يخالف الأمر الفطري. تقول حاجة إلى الشريعة وين تبرز، حاجة إلى النبوة وين تبرز، وإلا إحنا نشخص بأنه هذا العقل المشخص والجانب في يثبت هذه الحقيقة، وهو أن كل إنسان طالب للكمال. أكو إنسان مطالب للكمال، أكو موجود مطالب للكمال. التريان العشق في كل الموجودات، علماؤنا كبارنا محققون كتبوا رسائل فيها أن العشق سار في كل شيء، عشق الكمال سار، ولكن كل بحسب. ولكنه أنت كيف تشخص المصداق؟ مصداق الكمال ما هو؟ مرة تشخص مصداق الكمال في الجنة، وإذا مشيت أنت تقول طلب الجنة. مرة تشخص الكمال ماذا؟ هروب من النار. مرة تشخص هذا واصلت متدين، ها، وإذا ما عندك دين فترى بأنه جاه وماله ملذاته إلى آخر. إذا صار عندك دين هذا النين. مرة تشخص الكمال بأنه أن تشكر الحق. مرة تشخص الكمال في أن تعبده لأنه الله. وين فرق في هذا؟ يتذكر الإخوة نحن في بحث الأمس في بحث التفسير قلنا بأنه الاسم الثاني من سورة الحمد بعد طارت بقدر ماذا؟ فستعال أعلمك ماذا تطلب مني. أكبر أنت الآن وطلت صرت في مقام الحضور، فشنو تطلب مني؟ لا تطلب مني جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا لا تطلب مني. أنت إذا وصلت إلى الصراط المستقيم أنت عندك جنات تجري من تحتها الأنهار، لو ما عندك إيه هذا من قبيل اللي حصل المية التسعين أكو بجيبة بعد. أما إذا طالب التسعين المية جيبة لو مو بجيبة، مو بجيبة بعد. أنت أطلب مني في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هنا أطلب مني هاي جنات تجري من تحتها الأنهار عندك لو ما عندك، هذا ذنبيك عندك أنت بعد مو مشكلة. أما

قام في الصباح وهو يسافر بعد ساعة. طب إذا عاد يسافر بعد أنا مسافر يعني راح أفطر. فوين فطر؟ فطر داخل البيت وخرج وفي حوض الفم. هذا صار عندي لو مو عندي. بعض يقول عندي لأنه كان بإمكانه أن يفطر. بعض يقول لا مو عندي قاصر. شلون قاصر؟ يقول وكا وما مرة هذا الإنسان يحتمل أن الأكل هنا ضيفة حكم هو 100 يحتمل ولو 1% ولو 1% يحتمل. بس هو يقول حتى نأكل قربة الله بعد ينزل مو مشكلة يعني. هذا مجرد أن يحتمل أنه حكم أكل الشارع هنا يخالف هذا عمله وراح ما راح يسأل بعد قاصر لو مقصر يصير هذا مقصر يصير. أما لو كاملا غافل وغير ملتفت ولا يحتمل أنه أساسا للشارع أطحكم غير هذا اللي هو اللي يسوي بعض يقول أنه قاصر. الناس البعيدين مولانا عن الإسلام مشهد بعض يسمع أكو إسلام ودين وحقائق وكذا ولكن أكثر شغل راح تحقق من جديد لتنشر المطلب اللي موجود إلى آبائنا على أمتنا وإنا على آثارنا. بعض ولا يحتمل هذا الماء ولا يحطر في ذهنه. أصلا تقول للإمام الصادق يقول منه الإمام الصادق. ثم خاطر في ذهنه أكو حق وأكو باطل أكو فذ مذهب كذا. طبعا أنا لا أراقي الصغروية الهام وبحثي مو بحث صغرو بحث الكبرى ده أصلا. فسيوجد مثل هؤلاء الناس ولا يوجد ذاك بحث آخر. يقول ولو انحرف الإنسان عن صراط الفطرة بسوء اختياره وجهل مقام ربه وأخلد إلى الأرض واتبع الهوى وعاند الحق فهو ضلال منه أي من العبد غير مسبوق بإضلال من الله وحاشاه سبحانه أن يكون الضلال منه ابتداء. لكنه هذا الضلال الابتدائي من العبد يستعقب إضلاله عن الطريق مجازاة وتثبيته على ما هو عليه كي بقطع الرحمة منه. إذن الرحمة الخاصة أو الإضلال يكون أمر وجودي لو أمر عدمي بعد بقطع الرحمة قطع يصار أمر عدمي. هاي يا رحمة هذه مو الرحمة العامة مو الهداية العامة مو الهداية التشريعية مو الهداية الفطرية وإنما يا رحمة رحمة الخاصة هذه وإلا هذيك عامة للجميع الله سبحانه وتعالى لا يمنحها هذا. يعني الهداية التكوينية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه هذه ما يمنح هذا هذا لا يقطعها هذه في وجود الإنسان. هداية الفطرية أيضا كذلك إراءة الطريق أيضا كذلك. يقول وسلب التوفيق عام. قلنا التوفيق مرتبط بأي قسم من أقسام الهداية القسم الرابع وهذا إضلال مسبوق بضلاله من نفسه بسوء اختياره وإزاغة له عن زيغ منه. ومن هنا وجد اختلاف السياق بين الآيتين. أما قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فقد فرض فيه زيغ منهم ثم إزاغة منه تعالى. وأما قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقبل الثابت فقد فرض فيه إيمان ثابت على التثبيت وهو في نفسه يستلزم هداية منه واهتداء منه. وكيف كان فهذا التثبيت بالنظري إلى آخره. اقرأوا هذا البحث لأنه فيه بعض المطالب اللطيفة ولكن نحن أشرنا إليه بعد إقرأ وراجعه. هذا في الجزء 12 صفحة 53. هذا المطلب السيد العلامة أيضا أشار إليه في الجزء 4 صفحة 32. هذا البحث هو التفت إلى جيدا وهو لعله من أخطر الأبحاث الاعتقادية لأنها تجعل للإنسان شبه مصداقية. وبعض الأحيان الإنسان هل يشوف النعم زائدة عليه يتصور أنه بسبب حب الله له. كثير من هكذا هل يشوف الله سبحانه وتعالى يفتح له النعم يفتح الأبواب يحيي له كل شيء فيتصور بأنها بسبب ماذا؟ بسبب القرب الإلهي، لأنه في عند العقلاء هاي الحالة موجودة، أنه أنت عندما رئيس بلد، ملك بلد، إنسان قوي في البلد، هل يغدق عليك؟ هل يغدق عليك؟ أنت قريب منه لو بعيد منه؟ قريب منه. عندما هي بمجرد أن تقرب وياه أنت، وويلا فعل ذاك الوقت شيء خلصتك منه. هذا قانون وين موجود؟ عند العقلاء موجود. أنت هذا القانون تجده ساري المفهوم. إلا من عطف الله. أنه اليوم أنت زين وياه بكل شيء عندك. بكرة مو زين وياه، ها كل شيء ما تنقطع عنه. هذا القانون يمكن سرايته إلى السنن الإلهية لو لا يمكن. كثير منا يخطأ فيسري هذا القانون من السنن العقلائية والقواعد والأعراف العقلائية إلى ماذا؟ إلى السنن الإلهية. سيد العلامة رحمة الله تعالى على يبين هذا المطلب. فلهذا دائما الإنسان يكون ماذا؟ على حذر، على خوف. على خوف من الله، خوف من المكر الإلهي. يقول توضيح ذلك أن من لم يتبع الدعوة الإلهية، يعني الهداية بالمعنى الثاني، واستوجب لنفسه الشقاء. التفتوا للعبارة استوجب، يعني مو لازم ذاتي، ولكن هذه من السنن الإلهية. الذي لم يتبع الدعوة نتيجته ما هي؟ هي الشقاء. واستوجب لنفسه الشقاء فقد حقت عليه كلمة العذاب. إن بقي على تلك الحال فكل ما يستقبله من الحوادث المتعلقة بها الأوامر والنواهي الإلهية ويخرج بها من القوة إلى الفعل تتم له بذلك فعلية جديدة. هذه كل ما يخالف دعوة إلهية هذا يخرج من قوة إلى فعل، ولكن يخرج من قوة إلى فعل في درجات الجنة أم في درجات الجحيم؟ ها يعني إذا كان عند استعداد، إذا كان قبل هذا الواقع عند استعداد أن يسرق 10 بهاي الفعلية الجديدة، عند قابلية أن يسرق ماذا؟ 100. هاي الفعلية الجديدة أهلته لأن يكون قادرا على تمرد أكبر. إذا سابقا كان يرى أنه لا يستطيع أن يذبح دجاجة، الآن بالفعلية الجديدة عند استعداد ماذا؟ أبي يذبح هسه بعد ذلك يصعد يذبح عاد يذبح مرجع يذبح ماذا؟ إذن في كل مخالفة تشريعية، في كل مخالفة لدعوة الإلهية يحصل هذا الإنسان على ماذا؟ على تكامل، ولكن تكامل في ماذا؟ ها تكامل في دركات الجحيم، في البعد السلبي لا في البعد الإيجابي. يعني يتسافل ولكنه ملتفت. فلهذا ورد في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين إذا ضعف الإنسان عن المعصية فهو على التوبة أضعف. وعجيبة هذه الرواية، يقول إذا ما قدر هذا الإنسان يقف أمام نفسه في المعصية اطمئنه هو أضعف من حيث التوبة. لا تتصورون حتى بعد هو أقوى من حيث التوبة. ليش؟ شنو دليله؟ ليش يصير أضعف؟ لأنه بهذه المعصية يدخل في ماذا؟ في فعلية جديدة، ولكي يقلع عنها يحتاج إلى قوة أكبر. هذا الذي ما كان عنده قوة يحمل 50 يقدر يحمل 70، هذا اللي ما استطاع أن يقف أمام نفسه في 50 بعد يستطيع أن يقوم بعمل يحتاج إلى 70، طبيعية. شوفوا أنتوا بيني وبين الله، أنتوا هذه المطالب، هذه المطالب بينوها للناس، بينوا أن أثر المعصية شنو. والآن كثير من ثقافة الناس أنه يا بس احنا في 20-30-40 سنة، خصوصا الشباب 30-40 سنة الشباب نأخذ قصتنا من الدنيا نصير، ولا تنس نصيبك من الدنيا، خلينا نأخذ فعجبة الله كريم نشوف الله سبحانه وتعالى. فلهذا انت تجد في وسط كبير من الناس انه ما يحج في اول عمره، متى يحج؟ في اخر عمره، حتى في 30-40 سنة يفعل ما يشاء اذ يذهب الى الله ويتوب. منشأ هاي الثقافة ماذا؟ منشأ هاي الثقافة أن المعاصي تغير من جوهر الإنسان أو لا تغير؟